بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فكنا قد وقفنا عند قول المؤلف: المداراة لا المداهنة. المداهنة خلق منحط، أما المداراة فلا، لكن لا تخلط بينهما، فتحميلك المداهنة إلى حضار النفاق مجاهرة، والمداهنة هي التي تمس دينك. هنا المؤلف يحث طالب العلم على أنه إذا احتاج إلى المداراة فإنه يداري، والمداراة خلاصتها أن الإنسان يؤخر التصريح ببعض الحق، كأن يؤخر مثلا نصيحة شخص معين لمداراته ولأجل أن يتألفه، ثم بعد ذلك ينصحه. أما المداهنة فهي الموافقة، يعني إنسان يظهر لك الباطل ويظهر لك المنكر فتوافقينه على هذا، هذا يسمى إيش؟ يسمى مداهنة. إذا مداهنة تمس الدين، لأنها فيها تنقص دين الإنسان، تنقص دين الإنسان لأنه يتنازل عن دينه لأجل إرضاء المخلوق. وأما المداراة فهي أن الإنسان يراعي المصلحة، فلا يصرح بالإنكار أو لا يصرح بالنصيحة، ويؤخرها إلى أجل مسمى، بعد ذلك يتكلم. يعني المداراة هي مراعاة المصلحة، وأما المداهنة فهي موافقة الباطل. فيقول المؤلف: لا تخلط بينهما. الغرام بالكتب: شرف العلم معلوم لعموم نفعه، وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن إلى الأنفاس، وظهور النقص بقدر نقصه، وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله، يعني العلم. ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب، والغرام بجمع الكتب مع الانتقاء. ولهم أخبار في هذا تطول، وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه. يعني مؤلف يقول إنه صنف كتابا اسمه خبر الكتاب، ويقول إنه تحت الطبع عندما كان يعني حيا المؤلف، ولا أدري إذا هذا كتاب طبع أو لا. وعلى كل حال هناك كتب كثيرة تتكلم عن هذا الموضوع، وذكرت لكم سابقا كتاب اسمه عشاق الكتب، عشاق الكتب، لأن السلف لهم قصص كثيرة في عشق الكتب والغرام بها، وبالغرام بطلب العلم، لأنه أصبحوا يتلذذون بذلك. وعليه فأحرز الأصول من الكتب، واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب، ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية، لا سيما كتب المبتدعة، فإنها سم ناقع. ما هي الكتب الأصول التي يوصي بها المؤلف؟ في كل علم هناك كتب أصول، يعني لا يستغني عنها طالب العلم. فمثلا في التفسير، ما هي أشهر كتب التفسير؟ تفسير ابن كثير، وكذلك القرطبي وابن جرير ونحو ذلك، وتفسير ابن عطية. هذه من كتب الأصول، من كتب الأصول. وكذلك في علم الحديث مثلا صحيح ماذا؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع، هكذا. يعني في كل علم هناك كتب أصول، وما سواها فهي فروع. فطالب العلم يحرص على هذه الكتب الأصول. وسيذكر المؤلف مجموعة من الكتب التي يوصي بها. قال: قوام مكتبتك، عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال والتفقه في علل الأحكام والغوص على أسرار المسائل، ومن أجلها كتب الشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. كتب هذين الشيخين نافعة جدا. ليس معناها أن الحق لا يوجد إلا عند هذين الشيخين، هذا ليس بصحيح. الحق موجود عندهما وموجود عند غيرهما، لكن هذان الرجلان فتح الله عز وجل عليهما في العلم، ولهما أسلوب جميل، لا سيما أسلوب ابن القيم، فأسلوب ابن القيم أسهل من أسلوب شيخه. على كل حال يعني طالب العلم يحرص على جميع كتب هذين الشيخين لما فيهما من قوة الاستدلال على المسائل، وفيها غوص على أسرار الشريعة، وكذلك يعني سلامة المعتقد والمنهج، وكما قلت يعني لا يعني هذا أن كتب غيرهما ليس فيها يعني حق وليس فيها علم، لكن كتب هذين الشيخين فيهما علم جم. وأحسن طبعات التي طبعت لهذين الشيخين هي طبعة دار عالم الفوائد بمكة، دار عالم الفوائد. هذه الدار اهتمت بنشر تراث هذين الشيخين ونشرتهما نشرا دقيقا جدا. وعلى جهة في ذلك من قبل ومن بعد الكتب الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى، وأجل كتبه التمهيد، هذا كتاب كبير، كتاب يعني عميق جدا متوسع، هذا يكون للطالب المتقدم يعني. وابن عبد البر هو أيضا صاحب كتاب ماذا؟ من تذكر؟ ذكرنا كتابه سابقا. أيوة مرة ثانية، أحسنت، جامع بيان العلم وفضله، هذا الكتاب لابن عبد البر ينصح به كثيرا. طيب الحافظ بن قدامة رحمه الله تعالى ورأس كتبه المغني، بن قدامة له كتب كثيرة جميلة منها المغني والمقنع والعمدة، هذه كلها في الفقه، وله كتاب في العقيدة لمعة الاعتقاد، وله كتب نافعة كثيرة جدا. الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى من أشهر كتبه إيش؟ إيش يا أخوات؟ أشهر كتاب للذهبي ما هو؟ سير، سير ماذا؟ أعلام النبلاء. الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى أشهر كتبه تفسير بن كثير، أحسنت، المسمى بتفسير القرآن العظيم. الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى أشهر كتبه ابن رجب، ابن رجب من تلاميذ من؟ من تلاميذ ابن القيم، وابن القيم من تلاميذ من؟ ابن تيمية. ابن رجب حنبلي إمام في مذهب الحنابلة، له كتب كثيرة، من أشهر كتبه شرح له على الأربعين النووية اسمه جامع العلوم والحكم، شرح نفيس جدا، جامع العلوم والحكم، شرح على الأربعين النووية لمن؟ لابن رجب الحنبلي. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أشهر كتبه أيوة ابن عسقلاني، ما أشهر كتبه؟ فتح الباري، من أعظم كتب الإسلام الذي قال فيه الشوكاني لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. يقولون إن الشوكاني قيل له لماذا لا تصنف شرحا على صحيح البخاري، فماذا قال؟ قال لا هجرة بعد الفتح، يعني لا نحتاج إلى شرح بعد فتح ماذا؟ فتح الباري لابن حجر العسقلاني. الحافظ الشوكاني رحمه الله تعالى وأشهر كتبه نيل الأوطار، أحسنتي، كتاب عظيم جدا، وفتح القدير في علم التفسير كذلك له كتاب عظيم. الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى ما أشهر كتبه؟ أصول الثلاثة وكتاب التوحيد ناقة الإسلام، نعم. طيب كتب علماء الدعوة ومن أجمعها الدرر الثنية، علماء الدعوة هم أحفاد وتلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، جمعت مصنفاتهم في كتاب اسمه الدرر الثنية في الفتاوى والرسائل النجدية في قرابة 10 مجلدات. العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى لا سيما كتابه النافع سبل السلام، سبل السلام في شرح إيش؟ هاي أخوات في شرح بلوغ المرام، في شرح بلوغ المرام في علم الحديث. العلامة صديق حسن خان القنوجي معروف، هذا من علماء الهند، هذا من علماء الهند رحمه الله تعالى، من أشهر كتبه له فتح البيان في تفسير القرآن، وله مؤلفات كثيرة. نعم أيوة صحيح، نعم صديق حسن خان هذا كان حاكما في الهند في إحدى المناطق الهند، وكان قبل أن يكون حاكما كان رجلا من يعني عالما من العلماء. وفي المنطقة التي كان فيها هو كانت هناك ملكة اسمها بوبال، لا اسم المنطقة بوبال، لكن الملكة هذه نفس سوهاج اسمها الآن. المهم أنه تزوجها وبعد ذلك قال لها يعني ما يصلح أن تكوني أنت، لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة، فتنازلت له بالحكم وأصبح هو الحاكم. فجمع الله له بين العلم والإمارة رحمه الله تعالى. له مؤلفات كثيرة جدا طبعتها وزارة الأوقاف القطرية. العلامة محمد لمين شنقيطي رحمه الله تعالى لا سيما كتابه أضواء البيان. الشنقيطي معروف تقدم معنا ذكره، من أشهر كتبه هذا أضواء البيان. في أي علم؟ في تفسير القرآن بالقرآن. نعم. التعامل مع الكتاب، لا تستبد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه، وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك، فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته. هذا كلام صحيح. هناك اصطلاحات لبعض العلماء، إذا لم تعرف هذا الاصطلاح لن تفهمي مراده. يعني على سبيل المثال مصطلح متفق عليه، ماذا يقصد به؟ يعني اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، هذا مصطلح عند كتب في كتب أكثر العلماء. لكن في كتاب المجد بن تيمية منتقى الأخبار إذا قال متفق عليه لا يقصد به البخاري ومسلم فقط، بل يقصد به البخاري ومسلم وأحمد. طيب كيف عرفنا أن هذا اصطلاحه؟ من خلال المقدمة أو من خلال يعني ما يذكره العلماء. فلا بد أن تعرفي مصطلح كل عالم، إذا قال هذا العالم حسن ماذا يقصد به، وإذا قال هذا العالم حسن ماذا يقصد به، وهكذا. يعني اصطلاحات العلماء معرفتها مهمة جدا على فهم الكتاب. ومنه إذا حست كتابا فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا أو قراءة لمقدمته وفهرسه ومواضع منه. أما إن جعلته مع فني في المكتبة فربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه، وهذا مجرب والله الموفق. هذه نصيحة أيضا جميلة من الشيخ، يقول لك إذا اشتريت كتابا جديدا قبل أن تصفيه في المكتبة اطلعي عليه، خذي فكرة عامة عنه فقط، خذي فكرة عنه. كيف تأخذين فكرة عنه؟ تقرأين المقدمة، تقرأين الفهرس، تمرين على مواضع من الكتاب، تقرأين منه فقرة فقرتين، من هو المؤلف، متى توفي، في أي سنة، عن ماذا يتكلم هذا الكتاب، ما قيمته. يعني تأخذين فكرة عامة عن الكتاب قبل أن تضعينه أين؟ قبل أن تضعيه في المكتبة. لأنك لو وضعتيه في المكتبة وقلت سأقرأه إن شاء الله لاحقا سيمر بك الزمن وأنت إلى الآن لم تقرأ. ويقول الشيخ أن هذا مجرب، وصدق الشيخ. يعني كم من كتاب الآن في مكتبتنا، يعني من الخطأ من العيب يعني في حق طالب العلم، لو رأيت كتابا مثلا في مكتبة طالب العلم فقلت له هذا الكتاب يتكلم عن ماذا، لا يصح أن يقول لا أدري، صح ولا لا؟ على الأقل فقط يعني أنت لماذا اشتريت الكتاب إذن؟ أنت لم تشتري هذا الكتاب إلا وعندك خلفية عنه. فأما أن يجمع الإنسان هكذا الكتب ويقول إن شاء الله سأقرأها لاحقا فهذا يخادع نفسه، لأن في الغالب أنه لن يقرأها. فلا بد أن الإنسان يأخذ فكرة عن الكتاب قبل أن يصفه مع إخوانه. إعجام الكتابة، إذا كتبت فأعجم الكتابة بإزالة عجمتها، وذلك بأمور. إعجام الكتابة المقصود به إزالة العجمة، إزالة العجمة. تقول لي مثلا أعجمت الكتاب، معناها أزلت عنه إيش؟ عجمته، أزلت عنه عجمته. تسمى هذه الهمزة همزة إزالة، تسمى بهمزة إيش؟ همزة الإزالة، ولها نظائر. على كل حال كيف أزيل العجمة من الكتاب؟ كيف أزيل العجمة من الكتاب؟ العجمة هي يعني أن يكون كلام عجمي ليس بمفهوم، وذلك بأمور. واضح وضوح الخط، واحد وضوح الخط، أن يكون الخط واضحا عند الكتابة، لأن في السابق طبعا كانوا يكتبون الكتب بخطوطهم، لم تكن هناك طباعة وكذا. رسمه على ضوء قواعد الرسم الإملاء، يعني أن تكتبي على قواعد الرسم المعروفة. وفي هذا مؤلفات كثيرة، من أهمها كتاب الإملاء لحسين والي، وقواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون من علماء مصر رحمه الله، توفي قبل سنوات، يعني يلقب بشيخ المحققين. المفرد العلم للسيد الهاشمي، رحمه الله تعالى. هذه الكتب فيها قواعد الإملاء، كيف تكتبين، كيف ترسمين الألف والهمزة، متى تكتبين همزة وصل، متى ترسمين همزة قطع، متى ترسم الألف واقفة ومتى ترسم نائمة، وهكذا. هذا علم مهم جدا لطالب العلم. النقط للمعجم والإهمال للمهمل، يعني هناك حروف تنقط وهناك حروف لا تنقط تهمل، فهذا كيف يعرف بهذا العلم، وكذلك هذا يفيد على في فهم الكلام. الشكل لما يشكل، هناك أشياء تحتاج إلى أن تشكل حتى لا يلتبس الكلام. تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث، علامات الترقيم أيضا مفيدة في فهم الكلام، وهي وإن كانت حادثة لكنها وسيلة جيدة يعني في فهم الكلام. المقصود بوسائل الترقيم أخوات علامات التعجب، علامات الاستفهام، متى تضعين القوسين، متى تضعين نقطتين القول، واضح؟ متى يعني متى تضعين نقطة وفوقها فاصلة، وماذا تعني إذا وضعت نقطة وفوقها فاصلة، وهكذا. هذا يسمى بعلامة الترقيم، وفيه مؤلفات من ضمنها كتاب اسمه الترقيم وعلاماته، موجود عندك في الحاشية الخامسة، الترقيم وعلاماته، أحمد زكي باشا رحمه الله. الفصل السابع المحاذير. المحاذير هذا الفصل عبارة عن أشياء على طالب العلم أن يحذرها، وهذا الفصل هو السابع والأخير، وبه سنختم الكتاب إن شاء الله تعالى. عبارة عن أمور يحذرك الشيخ المؤلف رحمه الله من أن تقعي فيها، وهذه الأمور منها ما هو حرام، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو جائز لكنه لا ينبغي لطالب العلم. حلم اليقظة، إياك. الفصل السابع المحاذير، حلم اليقظة، إياك وحلم اليقظة، إياك، إياك وكذا. هذا الأسلوب يسمى عند العلماء بأسلوب التحذير، أسلوب التحذير. ومنه بأن تدعي العلم لما لم تعلم أو إتقان ما لم تتقن، فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. حلم اليقظة يعني أن الإنسان يحلم أنه عالم وهو في الحقيقة ليس بإيش، ليس بعالم، يحلم أنه طالب علم وهو في الحقيقة لا يطلب العلم. فيقول المؤلف التحذير الأول، إياك أن تتشبع بما لم تعطى. النسلم نهى عن هذا، أن يتشبع الإنسان بما لم يعطى، ومتشبع بما لم يعطى كلام الثوبي زور كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن لا تدعي ما ليس لك، لا تقول حفظت وأنت لم تحفظ، فهمت وأنت لم تفهم، درست وأنت لم تدرس ولم تدرس. واضح أخوات؟ احذر أن تكون أبا شبر. فقد قيل العلم ثلاثة أشبار، العلم ثلاثة أشبار يعني ثلاث أثلاث، من دخل في الشبر الأول تكبر. الإنسان إذا درس الثلث الأول من العلم يظن أنه حاز من العلم الشيء إيش؟ الشيء كثير، فيصاب بماذا؟ بالكبر. من دخل في الشبر الثاني هنا الآن بدأ يعرف حقيقة إيش؟ بدأ يعرف حقيقة نفسه، فأدرك يعني أن العلم ليس ما كان عنده، ليس عنده شيء، فالآن بدأ ماذا؟ يتواضع. ومن دخل في الشبر الثالث والأخير هنا علم أنه لا يعلم، سبحان الله. لذلك السلف قالوا من قال عن نفسه إنه عالم فهو جاهل، وما يزال الإنسان يحكم على نفسه بالجهل إلى أن يموت، إلى أن يموت، والإنسان يقول عن نفسه أنا الآن ما تعلمت شيئا. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا أثني عليه يقول أستغفر الله، والله إني لأجدد إسلامي كل يوم، يجدد إسلامه كل يوم، يقول يعني لا تقولوا عني هذا الكلام. وهذا من هو؟ ابن تيمية، أعلم خلق الله في زمانه وإلى وقتنا هذا، لم يأتي أحد مثل ابن تيمية منذ أن خلق ابن تيمية إلى وقتنا هذا. هذا ليس غلوا فيه، لكن هذا الكلام يقوله أعداؤه قبل أحبابه، قبل أحبابه. يعني شيخ ابن تيمية آية من آيات الله، كما يقول الشيخ رشيد رضا رحمه الله، يقول هذا الرجل ليس عالما بل هو آية من آيات الله. فالإنسان كل ما يتعمق في العلم يا أخوات يتيقن أنه إيش؟ أنه جاهل. لذلك إذا رأيت إنسانا متكبرا فاعلمي أنه صاحب كم شبر؟ شبر واحد، شبر واحد. قل له أنت أبو شبر، يا صحيح يعني اعرف قدرك يعني. ما دام تكبرت معناها ما عندك شيء يعني انت مسكين، انت تظن انك حست شيئا من العلم وانت ليس عندك شيء. لذلك تلاحظين ان العلماء اشد الناس ماذا؟ تواضعا. هذا شيء مضطرد، العلماء لم نعهد ولم نلتقي بعالم الا وهو متواضع منكسر، الا وهو متواضع منكسر. وقد ضرب العلماء يعني اروع الامثله في التواضع، من العلماء الذين لقيناهم ومن العلماء الذين قرأنا عنهم من الأحياء ومن الأموات. التفدر قبل التأهل، التفدر قبل التأهل، احذر التفدر قبل التأهل فهو آفة في العلم والعمل. وقد قيل من تفدر قبل أوانه فقد تفدى لهوانه، يعني عرض نفسه للذل والهوان، لأنه إذا تصدر للتعليم وتصدر للخطابة وتصدر للإمامة وهو إلى الآن لم يتأهل لم يجهز لم ينضج، فقد حكم على نفسه بالهوان وبالذل وسيضحك عليه الناس. فلا يستعجل الإنسان، وهذا تقدم معنا أن الإنسان لا يستعجل في الظهور. وقد قيل يعني حب الظهور يقسم الظهور، يقسم الظهور. نعم. التنمر بالعلم، هذا مصطلح جميل من الشيخ، التنمر بالعلم يعني يزعم أنه نمر وهو ليس كذلك. احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم. كيف يعني؟ يقول يراجع مسألة أو مسألتين، تمام، يراجع مسألة أو مسألتين، يحضر لها جيدا، يقرأ فيها كثيرا، تمام. فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه، يعني كان فيه مجلس فيه طلبة علم وفيه مشايخ، أثار البحث فيهما ليظهر علمه. وكم في هذا من سوءة، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إنسان مثلا درس مسألة حكم مس المصحف بدون وضوء، هذه مسألة فقهية، حكم مس المصحف بدون وضوء، فهو قرأ فيها كتابين وثلاثة وأربعة، فأحاط بكل جوانب المسألة، يعرف الأقوال التي فيها ويعرف دليل كل قول ويعرف المناقشات والترجيح والأحاديث الواردة فيها وتخريجاتها، يعرف كلها. فيستحد جيدا ويقرأ جيدا ويحضر، ثم يذهب في مجلس المجالس الذي يحضره لفيف من طلبة العلم والعلماء، ففي أثناء الكلام هكذا يقول لهم يا أخوة ما رأيكم في مسألة مس المصحف بدون وضوء؟ طبعا هم لم يستعدوا للمسألة، فكل يقول يعني يدلي بدلوه بشيء بسيط، ثم يبدأ هو إيش يتكلم، فيأتي بالأقوال ويأتي بالأدلة ويأتي بالمناقشات، وهذا رد علي بكذا، فمن يسمعه يظن أنه إيش، يظن أنه عالم. للأسف يوجد من يفعل هذا، يوجد من يفعل هذا، يطرح المسائل التي قد قرأها لأجل، ليس لأجل أن يراجع أو لأجل أن يثبت أو لأجل أن يستفيد الناس، هذه أمور طيبة، لكن يفعل هذا الأمر لأجل أن يقال عنه ماذا؟ لأجل أن يقال عنه ما شاء الله على فلان. طبعا طبعا طبعا، أي نعم أي نعم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. وقد بينت هذه مع أخوات لها في كتاب التعالم، والحمد لله رب العالمين. كتاب التعالم هذا كتاب مطبوع أنصح بقراءته، قد تقدم ذكره لنا، هو كتاب لطيف جدا صغير وفيه قصص وحكايات، بعضها مضحكة يعني، في قصص المتعالمين الذين يظهرون أنهم علماء وهم ليسوا علماء. تحبير الكاغد، الكاغد هو القرطاس، هو القرطاس يعني الأوراق، فارسي معرب، والتحبير يعني من الحبر، يعني مقصود الشيخ من هذه الفقرة أن الإنسان يكتب كتابات ليس فيها فائدة، مجرد حبر على ورق، فيقول احذر من هذا. كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية والذي نهايته تحبير الكاغذ، فاحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والنضوج على أيدي أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجاد لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. ولا تنسى قول الخطيب، يعني الخطيب البغدادي رحمه الله: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعربه على الناس. هذا كلام دقيق جدا وجميل، هذا كلام جميل جدا. في السابق ما كانوا يؤلفون هكذا مباشرة، كان العالم يمكث في طلب العلم سنين، يتعلم ويقرأ ويفكر ثم بعد ذلك يبدأ يؤلف. في زماننا هذا ما مستعان، كل من هب ودب يؤلف، وبعضهم ما شاء الله كل أسبوعين كتاب، كل أسبوعين كتاب. فيعني حتى بعضهم يتعجب من سمعنا، يقول متى يعني بدأ يؤلف هذا؟ ثم لك تكتشف أن عنده أصلا فريق عمل يجمعون له من هنا وهنا، ويجمع في كتاب واحد ثم يكتب على غلاف الكتاب تأليف فلان، وهو أصلا مجرد نظرة فيه نظرة هكذا. أي نعم، فالمكتبات للأسف الشديد تعج يعني بالغث والثمين، وفيها كتب يعني كثيرة كما قال الشيخ مجرد تحبير الكاغذ، يعني مجرد خسارة أوراق، خسارة أوراق وخسارة حبر وخسارة طباعة. هذه لو صرفت للفقراء والمساكين كانت أفضل. فالشيخ يحذر طالب العلم من أن يتصدر للتأليف وهو إلى الآن لم ينضج، فليحذر من هذا، لأن خصوصا باب التأليف باب يعني يدخل فيه الشهرة والرياء وأمور كثيرة. فلا يستعجل، العلماء كانوا لا يؤلفون إلا بعد بلوغ سن النضوج، بل بعض العلماء كان يعني لما صنف مجموعة من الكتب خبأها عنده في البيت وكتب في وصيته أن هذه الكتب لا تنشر بعد وفاتي مخافة الفتنة، يخاف على نفسه أن هذه الكتب يعني أن لا تكون نيته خالصة فيها. يقول أما إذا مت فلا أستطيع أن أرائي وأنا في قبري. طبعا بغض النظر توافقينه على هذا الفعل أو لا توافقينه، قد يكون فيه نوع من الغلو، لكن الغرض ما هو؟ أن الإنسان يتحرز، لا يستعجل في التأليف، لأن التأليف مضمار عظيم جدا. وكما قال الخطيب البغدادي: من صنف، يعني من صنف في العلم، فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس، يعني جعل يعني عقله أمام الناس عرضة، وهم لأن الناس سيحكمون على عقلك من خلال نظر في ماذا؟ في كتبك، من خلال نظر في كتبك. موقفك من وهم من سبقك، يعني إذا طالب العلم أو طالبة العلم وجدت خطأ في كتاب لعالم ما، ماذا تفعلين؟ يقول: إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه. بعض الناس يفرح إذا سقط على إيش؟ على خطأ، يفرح بهذا الشيء لأنه يريد أن يرد على هذا العالم حتى يقال ما شاء الله فلان يرد على من؟ على فلان. الآن إذا أي إنسان يريد أن يشتهر ماذا يفعل؟ يكتب رد على الشيخ بن باز، على الشيخ بن العثيمين، على الشيخ الألباني، على الشيخ الشنقيطي، يكتب عليهم، ينشر كتابا في السوق الرد على الشيخ بن باز، الرد على الشيخ الشنقيطي، سيشتهر ولا لا؟ سيشتهر. ولكن افرح بتصحيح المسألة فقط، فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من عالم إلا وله ماذا؟ له أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم، هذا صحيح. وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما. هذا يعني إنسان يريد أن يعالج الزكام فماذا يفعل؟ فيأتي بأشد من الزكام، ما هو؟ الجذام. فيقول الشيخ إن لا يفرح إنسان بأخطاء العلماء، ويعني من شرب من يعني أشرب غيره من كأس يشرب هو من نفس هذا الكأس. إذا كنت أن تفرح بتتبع أخطاء العلماء فسيسلط الله عليك من يتبع إيش؟ من يتبع زلاتك وأخطائك. نعم ينبع على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وحوله، لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط من عليه فيغتر به من هو مثله. طيب، دفع الشبهات. لا تجعل قلبك كالسفنجة، وهي التي نسميها نحن الآن السفنج، تتلقى ما يرد عليها، فاجتنب إثارة الشبه وإيرادها على نفسك أو غيرك، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة، فتوقهم. هذه الفقرة يحذر فيها المؤلف، الفقرة مهمة جدا، تقدم لنا الإشارة إليها، أن الإنسان يحذر من الشبه ولا يجعل قلبه كالإسفنج، يعني يتشرب كل شيء. فيوم يذهب يقرأ في كتب الروافض، واليوم الثاني يقرأ في كتب الخوارج، واليوم الثالث يقرأ في كتب العلمانيين، وفي اليوم الرابع يقرأ في كتب الليبراليين، وهكذا يتنقل من ضلالة إلى ضلالة، ويقول سأنظر في كلامهم ماذا يقولون، ثم يتفاجأ أن قلبه قد امتلأ بماذا؟ بالشبهات، ثم يأتي ويطلب الخلاص منها. هذا خطأ، بل الإنسان يعتقد الحق ويجزم به، وليست كل شبهة يسمع لها ولا كل شبهة يلتفت إليها، إنما يلتفت للشبهات التي تحتاج إلى رد، وليس كل أحد يتصدى للرد على الشبهات، وإنما لها أناسا. احذر اللحن. ما معنى اللحن؟ الألحان الموسيقية. أيش اللحن؟ المنع عن الصواب. عن الصواب في إيش؟ نعم، اللحن هو الخطأ اللغوي، سواء كان في النحو أو طيب اللحن يا أخوات قد يكون في النحو، وقد يكون في التصريف في الصرف، وقد يكون في البلاغة. إذن اللحن هو الخطأ في ماذا؟ في اللغة عموما. يعني بدل أن أقول الحمد لله، طيب، فأقول مثلا الحمد لله، هذا يسمى ماذا؟ لحن. وهو يقسم عند العلماء التجويد إلى لحن جلي ولحن خفي. ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب، يعني سواء في النطق أو في الكتابة، فإن عدم اللحن جلالة، عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملامح المعاني لسلامة المباني. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. إذن عمر، هذا في زمن عمر، يعني الزمن الذي كانت فيه اللغة العربية كيف؟ قوية، صح؟ وكانت من أقوى يعني لغات العالم، ومع ذلك يحث عمر الناس على تعلم اللغة العربية. فماذا نقول نحن في هذا الزمان؟ ماذا نقول؟ من باب أولى، صح ولا لا؟ وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن. يعني أليس نحن الآن إذا أخطأ ابننا نضربه؟ إذا أخطأ الابن نضربه ولا لا؟ من باب التأديب. طيب، من باب التأديب إذا أخطأ الصبي يضرب. طيب، فكانوا السلف إذا لحن الابن يضربونه. هذا روي عن ابن عمر وروي عن ابن عباس. وأسند الخطيب، الآن نحن في هذا الزمان لا نريد أن يضرب له، نريد أن يعلم فقط، نريد أن يعلم الصبي الصواب. الآن لا يوجد أصلا لا ضرب ولا تعليم، لا ضرب ولا تعليم، حتى يعني ضاع الطلاب، يعني لا أدب ولا تربية ولا تعليم، صح ولا لا؟ وأسند الخطيب عن الرحبي قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر. من هو اللحان؟ من يلحن كثيرا. إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر، صار الحديث الفارسية، يعني انتقل من اللغة العربية إلى اللغة إيش؟ الفارسية. وأنشد المبرد: النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تكرمه، متى تكرمه؟ إذا لم يلحن. هكذا كانوا في السابق، المرء الذي لا يلحن يكرمونه، وإذا كان يلحن يسقط من عين الناس. فإذا أردت من العلوم أجلها، فأجلها منها مقيم الألسن، يعني أجل العلوم هو العلم الذي يقيم لسانك ويصححه. لذلك كان عبد الملك بن مروان ظهر فيه الشيب مبكرا, ظهر الشيب في رأسه, اشتعل الرأس شيبا في رأسه مبكرا, فقيل له قد شبت, يعني ما الذي شيبك؟ فقال صعود المنابر وخوف اللحن, صعود المنابر وخوف ايش؟ خوف اللحن. يقول لما اصعد المنبر واخطب في الناس من شدة خوف, يعني احمل من الهم والغم الشيء الكثير مخافة ان الحن, لان امير ويلحن, خليفة ويلحن, هذه كانت عند السلف كارثة, فيسقط من عين الناس, ممكن لا يهابونه. نعم, مثال على اللحن, مثلا الصواب أن نقول قال المسلمون, صح؟ لو قال شخص قال المسلمين, قال المسلمين, هذا لحن ولا لا؟ لحن, واضح؟ قال الظالمون, هذا صواب. لو قال قال الظالمين, لحن. ويقولون إن عربيا حضر عند أحد الخلفاء كان يخطب, لأن الخلفاء السابق كانوا يخطبون ويحكمون, فخطب هذا الخليفة خطبة فلحن المرة في المرة الأولى, فالعربي يعني كما يقولون مشاها سكت, المرة الثانية لحن فسكت يعني تماسك, يعني المرة الثالثة لحن, فما استطاع أن يصبر, فقال للخليفة أشهد أنك وليت هذا الأمر بقدر, أشهد أنك وليت هذا الأمر, الأمر هذا إيش؟ الخلافة, أشهد أنك أصبحت خليفة علينا بقدر من الله, وإلا أنت أصلا لا تستحق إيش؟ الخلافة, لأنك تلحن. ماذا سيقولون لو أكمل الفراغ؟ طيب, وعليه فلا تحفل بقول القاسم, يقول انتبه من كلمات بعض الناس الذين يزهدونك في علم النحو, يقول انتبه منهم لا تلتفت لهم, مثل من؟ مثل قاسم بن مخيمرة رحمه الله, كان يقول تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي, يقول انتبه من هذا الكلام, هذا خطأ. تمام, وكذلك لا تستمعي إلى قول بشر الحافي ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى, لما قيل له تعلم النحو قال أضل, يعني إذا تعلمت النحو أصبحت ضالا, يعني ساقع في الخطأ, يقول لا تلتفت لهذا, هذا كلام خطأ. قال فقيل له, يعني قيل لبشر, قل ضرب زيد عمرا, قال بشر يا أخي لما ضربه؟ قال يا أبا نصر ما ضربه, وإنما هذا أصل وضع, يعني مجرد إيش؟ مجرد مثال. فقال بشر هذا أوله كذب لا حاجة لي فيه. هذا بشر الحافي رحمه الله هو كان إمام في الزهد وفي الورع والتقوى, كان أحمد بن حنبل يحبه كثيرا, لكنه إن كان زاهدا وتقيا ورعا, كلامه هذا طبعا لا يوافق عليه, وممكن أنه يقصد التوسع في النحو الذي ليس له فائدة. كان أحمد يثني عليه كثيرا, يعني يثني عليه كثيرا, كان يقول يعني لما يسأل عن بشر الحافي يقول يعني يثني عليه ويترحم عليه ويقول يعني لو تزوج لتم أمره, يعني كان ينتقد عليه فقط أنه أعزب, وهذا كان مذموما عند السلف, كان مذموما عند السلف, أنه كانوا يشكون في الرجل إذا لم يتزوج. فعمر بن الخطاب رأى رجلا قال لو تزوجت؟ قال لا. فقال والله ما يمنعك إلا عجز أو فجور, فكانوا يعني نظرتهم للأعزب ليست جيدة. على كل حال, رواه الخطيب في اقتضاء العلم العمل, الإجهاض الفكري, احذر الإجهاض الفكري بإخراج الفكرة قبل نضوجها. هذا أيضا تكرار مع ما تقدم, أن الإنسان لا يستعجل في شيء, من ضمن الأشياء التي لا يستعجل فيها إخراج الفكرة. إذا عندك فكرة ما فلا تستعجلي في إظهارها وإخراج الناس, اجعليها حتى تنضج ثم أخرجيها للناس. هذا خلاصة هذه الفقرة. الإسرائيليات الجديدة, احذر الإسرائيليات الجديدة في نفثات المستشرقين من يهود ونصارى, فهي أشد لكاية وأعظم وخطر من الإسرائيليات القديمة، فإن هذه قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر العلماء القول فيها. أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في عقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي، فهي شر محض وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة وخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيها، وقى الله مسلمين شرها. ماذا يقصد المؤلف بإسرائيليات الجديدة؟ يقصد به المؤلف الأفكار الدخيلة، يقصد بها الأفكار القديمة. هناك الإسرائيليات القديمة التي هي الروايات الإسرائيلية معروفة، التي توجد كثيرا في كتب إيش؟ كتب التفسير. يقول هذه معروفة قد حذر منها العلماء. يقول لكن الآن بعد يعني تطور وسائل الاتصال واحتكاك المسلمين بالكافرين، دخلت على المسلمين أفكار كثيرة من الكفار، أفكار كثيرة جدا دخلت على المسلمين من الكفار. فيقول المؤلف احذر هذه الأفكار، هو يسميها إسرائيليات جديدة، يسميها إسرائيليات جديدة. فالأفكار التي بثها اليهود والنصارى لتشكيك المسلمين في دينهم، يعني مثلا فكرة أن الإسلام مثلا انتشر بالسيف ولم ينتشر بالدعوة، أو لم ينتشر لأنه حق، وإنما انتشر بالاضطهاد وبالقوة وبالغصب، هذه من الأفكار التي روج لها في العصور المتأخرة. وهكذا يعني أفكار كثيرة جدا دخيلة على المسلمين. احذر الجدل البيزنطي، أي الجدل العقيم. جدل بيزنطي نسبة إلى بيزنط يضرب بهم المثل في الجدل العقيم، يعني إذا مثلا تجادلت مع إنسان وكان الجدل عقيما يقال هذا جدل ماذا؟ جدل بيزنطي، يعني ليس له فائدة، جدل عقيم. وأكثر جدالات الناس بيزنطية أكثرها، أي الجدل عقيم والضئيل. فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب بلدتهم حتى داهمهم، يعني العدو محاصر للبلدة، وبدلا من أن يستعدوا لمواجهة هذا العدو ماذا كانوا يفعلون؟ يتجادلون ويتناقشون في جنس الملائكة، هل الملائكة مخلوقون من نور أو من حديد أو من نار أو من تراب أو من هواء؟ طيب ما الفائدة من هذا؟ ليس له فائدة، وخصوصا في ذاك الوقت يعني العدو محاصر للبلد، واضح؟ وهكذا يعني الدول الإسلامية التي سقطت في قبضة الكفار، بعض هذه الدول سقطت بسبب اشتغال المسلمين بالجدالات العقيمة. يذكرون أن التتار لما دخلوا إلى بلاد ما وراء النهر في إحدى الدول خراسان، والتتار على الأبواب يعني على وشك أن يدخلوا ويبيدوا المنطقة، والمسلمون منقسمون إلى شافعية وحنابلة، وهذا التقسيم ليس فيه شيء، لكن متى يكون فيه شيء؟ إذا أدى هذا التقسيم إلى نزاع، فيتنازعون فيما بينهم، وهذا يقول أنت حنبلي وأنا شافعي، ويتشاجرون، والتتار على إيش؟ على الأبواب، التتار على الأبواب. وهذا له شواهد كثيرة في التاريخ، انشغال المسلمين بأمور ليست في وقتها. وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل، وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن إذ سمع قوما يتجادلون هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا، رواه أحمد في الزهد وابو نعيم في الحلية. يعني هناك ناس الكلام خفيف عليهم لكن العمل صعب ثقيل، فإذا أردت منه الكلام ما يقصر، مستعد يتكلم اليوم إلى أذان الفجر، جدال وقيل وقال وقلنا وقلتم بلا فائدة. لكن لو قلت له قم صل ركعتين أو اقرأ كتابا أو انفع إنسانا أو علم جاهلا، لا شيء. مثلا الأخيرة أو قبل الأخيرة، يعني لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها، هذه مسألة مهمة جدا. أنت أيها المسلم وخصوصا أنت يا طالب العلم وأنت يا طالبة العلم، لا توجد طائفة تتعصبين عليها ولا يوجد حزب توالين وتعادين عليه إلا ماذا؟ إلا الإسلام، إلا الإسلام فقط. فالولاء والبراء يكون على الإسلام، ليس على الجماعة التي أنت تنتسبين لها، ولا الحزب ولا الجمعية ولا المركز ولا القبيلة ولا البلد ولا الجنسية ولا العرق ولا اللون ولا الجنس ولا أي شيء. هذا المفروض، صح ولا لا؟ لكن هل هذا الواقع؟ هل هذا الواقع؟ لا، الواقع للأسف الشديد أن الولاء والبراء يكون على لون الجنسية، على لون الجواز، صح ولا لا؟ أو على الطائفة، أنت من أي طائفة؟ أو على الجماعة، أنت من أي جماعة؟ من جماعة الفلانية، من جماعة الفلانية؟ أو على الحزب، أو على أشياء كثيرة هي التي والى وعاد عليها، أو على القبيلة الجاهلية التي جاء الإسلام للقضاء عليه. هل يوجد أشرف من المهاجرين والأنصار؟ هل يوجد؟ لا يوجد. أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة، وأفضل الصحابة هم المهاجرون والأنصار، والمهاجرون أفضل من الأنصار. طيب، ومع ذلك لما اختلف الأنصاري ومع المهاجري ماذا قال الأنصاري؟ يا للأنصار، صح؟ وقال المهاجري يا للمهاجرين. ما معنى هذه الكلمة؟ يطلب الفزعة، يطلب الفزعة. الأنصاري يستفزع بالأنصار، يقول للأنصار افزعوا لي، تمام؟ والمهاجري يقول للمهاجرين افزعوا لي. اختصم اثنان، مهاجري وأنصاري، وهم أشرف خلق الله بعد الأنبياء، صح ولا لا؟ فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو تعصبوا على الهجرة والنصرة لحق لهم ذلك، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر مع هذا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مغضب وقال إيش؟ أبي دعوة الجاهلية، مع أن هؤلاء أنصار وهؤلاء مهاجرون، من أشرف الأعمال التي فعلوها الهجرة والنصرة. قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. والآن للأسف الشديد نحن، هذا قطري وهذا سعودي وهذا مصري وهذا تونسي، لو كانت مجرد أسماء كان لا بأس، لكن المشكلة أنها ليست مجرد أسماء. التعامل سيختلف تعاملي مع هذا الشخص بناء على لون جوازه، صح ولا لا؟ ونظرة احتقارية وهذا، يعني ونحن في النهاية كلنا مسلمون، إنما المؤمنون أخوة، لكن أين هذه المعاني؟ للأسف الشديد يعني كل يدعي بلسانه أنه لا يتعصب لبلده ولا يتعصب لوطنه، لا يتعصب لوطنه ولا لبلده ولا للونه ولا جنسه، لكن عند الواقع شيء آخر، شيء آخر للأسف الشديد. أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام، هذا كلام جميل جدا، والسلام يعني انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. ليس لهم سمة سوى الإسلام. فيا طالب العلم، بارك الله في علمك وفي علمك، بارك الله فيك وفي علمك، اطلب العلم واطلب العمل، وادعو الله تعالى إلى طريق السلف، ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات، يعني كل يوم تدخل مع جماعة تتعصب لها، فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة. فالإسلام كله لك جادة ومنهجا، والمسلمون جميعهم هم الجماعة، وإن يد الله مع الجماعة، ولا طائفية ولا حزبية في الإسلام. وأعيذك بالله أن تتفدع فتكون نهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية تعقد سلطان الولاء والبراء عليها. فكن طالب علم على الجادة، تقف الأثر وتتبع السنن، تدعو إلى الله تعالى على بصيرة، عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم. وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلم، من أعظم العوائق عن العلم، والتفريق عن الجماعة، يعني هذه الجماعات يعني فيها محاسن وفيها مساوئ، لكن من مساوئها أنها فرقت المسلمين، لم تعد وسيلة بل أصبحت غاية، من كان في جماعتي فهو مني، ومن لم يكن في جماعتي فهو إيش؟ فهو ضدي. هذا للأسف الشيء، هذا الحاصل، من لم يكن معنا فهو ضدنا، مع أنه مسلم ويشهد بشهادتين وموحد، لكن للأسف أصبح الوالد براء على أمور أخرى. فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي. فاحذر رحمك الله أحزابا وطوائف طاف طائفها ونجم بالشر ناجمها، فما هي إلا كالميزاب تجمع الماء كدرا وتفرقه هدرا إلا من رحم ربك. فصار على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. الآن الصحابة رضي الله عنهم هل كانوا أحزابا وفرقا وشيعا، أم كانوا كلهم على يد واحدة؟ كلهم كانوا على يد واحدة، لذلك سادوا وقادوا وأصبحوا أئمة ونفع الله بهم. الفرقة لا تأتي بخير أبدا، الفرقة لا تأتي بخير، بل إن أهل العلم ذكروا أن أهل السنة عليهم أن يتحدوا حتى مع أهل البدع في مواجهة من؟ في مواجهة الكفار الأصليين، في مواجهة الكفار الأصليين. أنا مستعد أن أضع يدي مع الأشعري ومع الصوفي ومع هؤلاء المبتدعة إذا كان الخصم الذي أمامي كافر نصراني أو يهودي، فلا أعين الكافر على قتال المسلم أبدا مهما كان، مهما بلغ المسلم من الضلال والانحراف لا أعين الكفار على قتاله ولا على قتله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند علامة العبودية، علامة أهل العبودية يعني أهل العبودية هم أهل السنة، ما هي علامتهم؟ قال العلامة الثانية قوله ولم ينسبوا إلى اسم، يعني ميزة أهل السنة والجماعة أنهم ليس لهم اسم خاص. قال تعالى هو سماكم إيش المسلمين من قبل، هذا اسمنا، اسم اسمهم مسلمون. إذا قال لك شخص أنت من أي الأحزاب من أي الجماعة، قل له أنا مسلم، مسلم أتبع الكتاب والسنة، أي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق. وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه، يعني أهل السنة من ميزاتهم أنهم ليس لهم عبادة واحدة يقتصرون عليها بحيث ينسبون لها، لا، وإنما هم يجمعون بين جميع الأعمال فيعرفون به دون غيره من الأعمال، فإن هذا آفة في العبودية وهي عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم، فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا بزي ولا طريق وضعي اصطلاحي. يعني لا يقول عن نفسه أنه صوفي، لماذا؟ لأن الصوفية هم الذين يلبسون الصوف زهدا، تمام؟ فهنا قيد نفسه ولا لا؟ قيد نفسه. إذا قل مثلا فلان مثلا الزاهد قيد نفسه بعبادة إيش؟ الزهد. لكن لو قال مسلم، الإسلام يشمل جميع الأعمال. لذلك يقول ابن القيم بل إن سئل عن شيخه يقول من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو المعلم. وعن طريقه قال الاتباع، يعني اتباع من؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن خرقته، الخرقة هذه التي تكون عند الصوفية، قال لباس التقوى. وعن مذهبه، يعني ما هو مذهبه؟ قال تحكيم السنة. وعن مقصده ومطلبه قال يريدون وجهه. وعن رباطه وخانكاه، خانكاه هذه كلمة عجمية تعني الرباط، يعني المكان الذي يرابط فيه الإنسان للعبادة، يعني مكان يقال له في بعض الكتب المصادر التكية الصوفية، ويقال له أيضا أحيانا الزاوية، مكان يجتمع فيه أهل التصوف ليعبدوا الله عز وجل. فالسني المسلم لو سوي عن رباطه ماذا يقول؟ أين؟ في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني أين؟ في المساجد، ليس له مكان خاص يتقيد به لا يعبد الله إلا في هذا المكان، هذا خطأ، فليعبد الله في كل مكان. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة ويؤتى الزكاة، يعني في المساجد. طيب ولو سئل عن نسبه ماذا يقول؟ قال أبي من؟ أبي الإسلام، لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. يقول ليفتخر الناس بقيس وليفتخروا بمن؟ بتميم، يعني بقبيلة قيس وقبيلة تميم. يقول أما أنا فلا أفتخر إلا بماذا؟ بالإسلام، فهو أبي، هو الذي أنتسب إليه. وعن مأكله ومشربه قال ما لك ولها مع حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتبسه ابن القيم ليجيب على من سأله ماذا تأكل وتشرب، فيقول ما لك ولها، يعني أكل مما شئت، ليس هناك أكل إيش معين ولا شرب معين، بل حالي هو حال الناس. وحسرتاه تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهلي. ثم قال قوله أولئك ذخائر الله حيث كانوا، ذخائر الملك ما يخبأ عنده ويدخره لمهماته ولا يبذله لكل أحد، وكذلك ذخيرة الرجل ما يدخره لحوائجه ومهماته. وهؤلاء يعني أهل السنة أو المسلمون لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم غير مشار إليهم ولا متميزين برسم دون الناس ولا منتسبين إلى اسم طريق أو مذهب أو شيخ أو زي، كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة. وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات، فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها، يعني أن يضيق الإنسان نفسه بطريقة واحدة، ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة، هذه كلها أمور متعلقة بالصوفية لا تهمنا. هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون، والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة والسير إلى الله وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله تعالى بتلك الرسوم والقيود. وقد سئل بعض الأئمة عن السنة من هم يعني، فقال ما لا اسم له سوى السنة، ليس له علامة أخرى، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. فمن الناس من يتقيد بلباس غيره، أو بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره، أو مشية لا يمشي غيرها، أو بذي وهيئة لا يخرج عنهما، أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها، يعني مثل المشتغل بالعبادة والصوم والصلاة يحتقر طلاب العلم، وطلاب العلم أيضا يحتقرون أهل العبادات، هذا خطأ وهذا خطأ، وإن كانت أعلى منها. أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره، هذا أيضا من خطأ، بعض الناس يصبح عنده غلو فيغلو في شيخ معين ويظن أن الحق لا يخرج عن هذا الشيخ. وإن كانت أقرب إلى الله ورسوله نعم لا يلتفت إلى غيره، وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه. فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظفر بالمطلوب الأعلى، مصدودون عنه، قد قيدتهم العوائد والرسوم والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، فأضحوا عنها بمعزل، ومنزلتهم منها أبعد منزل. فترى أحدهم يتعبد بالرياضة، كيف تعبد بالرياضة؟ أيوة نعم حسنتي، ليس المقصود بالرياضة رياضة البدن، ليس المقصود رياضة البدن، المقصود رياضة النفس، يعني رياضة القلب، يعني يروض قلبه ونفسه على ترك المعاصي، واضح؟ يعني مجاهدة النفس، يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب، ويعد العلم قاطعا له عن الطريق، يعني يحتقر طلاب من؟ يحتقر طلاب العلم. فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيه والأمر المعروف والنهي عن المنكر عد ذلك فضولا وشرا، يعني يرى أن الاشتغال بهذه الأمور شر وخطأ. طيب إيش يفعل؟ يقتصر على قيام الليل وصيام النهار، واضح هذا؟ هل الإسلام ضيق بهذه الطريقة؟ لا. وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك، يعني إذا كان أحد من هؤلاء الصوفية يأمر معروف ينهي عن منكر، أخرجوه من بينهم وعدوه غيرا عليهم، فهؤلاء أبعد الناس عن الله وإن كانوا أكثر إشارة، والله أعلم. انتهى كلام من؟ كلام من؟ لا أيوة نعم، كلام ابن القيم انتهى. هذا الألف والهاء ما معناها؟ معناها اختصار لكلمة انتهى الكلام أو انتهى النقل. مثلا الأخيرة التي نختم بها نواقض هذه الحلية، يعني هناك أمور ذكر المؤلف منها 10 تعد من نواقض حلية طالب العلم، إذا وقع فيها طالب العلم فيقول قد نقض هذه الحلية، وعليه أن يتوب ويتركها، وهي معاصي يحذرها كل المسلمين، لكن طالب العلم عليه أن يحذرها أكثر. نواقض هذا الحديث: يا أخي وفقنا الله أو وقانا الله وإياك العثرات، إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابه وعلمت بعضا من نواقضها، فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها: واحد، إفشاء السر. هل يجوز إفشاء الإسرار؟ لا يجوز. إذا استأمنتك امرأة على سر ما فلا يجوز لك أن تفشي هذا السر. ويعني خصوصا النساء، على النساء، على طالبات العلم أن تحذر من هذا الداء. هذا يعني داء خطأ ولا يجوز التساهل فيه، تحذر من هذا الأمر. لا أقول أن الرجال لا يشون الأسرار، الآن الرجال يشون، الرجال قد يعني يشون الأسرار، قد يكون أكثر من بعض النساء، لكن أقول إن إفشاء السر يعني يكثر في النساء للأسف الشديد، فلتحذر من هذا. هذا ليس من الآداب طالب العلم، ولا من ليس من أخلاق المسلم. الثاني، نقل الكلام من قوم إلى آخرين، كثرة نقل الكلام، هذا من المتصف به في الأكثر؟ الرجال، صح؟ طيب، نعم. الصلف واللسانة، الصلف واللسانة يعني أن يكون الإنسان بذيء اللسان. كثرة المزاح، كثرة المزاح التي تصل إلى حد المبالغة، يعني هذا تقدم معنا نحن متى الإنسان يعني يمزح وضابط كثرة المزاح، تقدم معنا هذا. المزاح ليس في شيء، لكن كثرته لا تليق بطالب العلم. نعم. والدخول في حديث بين اثنين، يعني اثنان يتحدثان فتدخلين بينهما وهما لا يرغبان في هذا، هذا ليس من الأدب. والحقد والعياذ بالله من الحقد، الحسد والعياذ بالله من الحسد، وهو أول ذنب عصي الله به، صح ولا لا؟ فإن إبليس حسد من؟ حسد آدم، لأن الله أسجد له الملائكة. وابن تيمية يقول: ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ما يكاد يسلم إنسان من الحسد، لكن أنت ما تحاسبين على هذا ما دام في قلبك، ما تحاسبين عليه، متى تحاسبين عليه؟ إذا بدأت تتكلمين به أو بدأت تعملين بمقتضى هذا الحسد، فهذا لا يجوز. يقول: الحسد، إذن يصعب أن يسلم الإنسان من الحسد، لكن يجاهد نفسه ولا يظهر هذا الأمر. حتى لو وقع في قلبك حسد على أحد فلا يؤاخذك الله عز وجل بهذا ما لم تظهريه أو تعملي به. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدث بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. الثامن، سوء الظن، سوء الظن، إن بعض الظن إثم. التاسع، مجالسة المبتدعة بكل أصنافهم، وتقدم هذا. العاشر، نقل الخطى إلى المحارم، يعني الذهاب إلى أماكن المحرمة، فاحذر هذه الآثام وأخواتها، واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم، فإن فعلت وإلا فاعلم أنك رقيق الديانة، يعني ضعيف الدين، خفيف لعاب مغتاب نمام، فأنى لك أن تكون طالب علم. الله المستعان. يشار إليك بالبنان منعما بالعلم والعمل، سدد الله الخطى ومنح الجميع التقوى، حسن العاقبة في الآخرة والأولى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتبه بكر بن عبد الله أبو زيد في تاريخ 25 من شهر العاشر عام 1400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الكتاب الطيب النافع المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأذكر بما قلته لكم في أول جلسة أو في أول درس من هذه الدروس، استشهدت لشعر الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله شيخ سبويه، عندما قال: انظر إلى علمي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. فاستفيدي من هذا الكتاب وما قاله العلماء حول هذا الكتاب من شروح ومن علم. أسأل الله لي ولك العلم النافع والعمل الصالح، وأرجو أن أكون قد وفقت في شرح هذه المادة وتقريبها وتسهيلها لكم، وأسأل الله عز وجل أن يعفو عني وعنكن، فإن حصل يعني أي تقصير وهذا وارد فأستغفر الله منه، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والمزيد من العلم النافع، وأسأل الله لك ولي قبل ذلك الثبات على الحق وعلى طلب العلم حتى يلقى الله، حتى نلقى الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.